خير النبلاء اقتبسوا من نور الهادي فإذا هم خير العلماء اتخذوا القرآن إماما وسراجا نحو العليا وتآخوا في الله تعالى واتقوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الآدمي من نطفة فإذا هو حي يسعى ورزقه العينين يبصر بهما المسعى وأشهد أن النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى وسلم يا ربنا عليهم تسليما كثيرا ولمن كان لهم تبعا. أما بعد، فإخوتي في الله أخواتي في الله، أشهد الله عز وجل أني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، واجعل خير أيامنا يوم لقاك، وانصرنا يا ربنا على من عاداك، وارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. آمين آمين. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم النبلاء، أسأل الله أن يحشرنا معهم، أسأل الله أن يحشرنا معهم بحبنا لهم. أحبتي في الله، تاريخنا أنضر من الورد، أصفى من العسل المصفى، أنصع من الثلج، أبيض من اللبن. نملك شخصيات في كل منحى من مناحي الحياة لم تعرف أي أمة مثلها. عندنا القادة الفاتحون، عندنا العلماء الربانيون، عندنا العابدون الزاهدون، عندنا القضاة العادلون، عندنا الشباب الأخيار الأبرار الأطهار، عندنا النساء القانتات العابدات. فالحمد لله على أن جعلنا من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا بد للمتأخر أن يعرف فضل المتقدم ليدعو له وليتأسى به وليقتفي أثره وليهتدي بهديه. كلمتكم عن بعض هؤلاء الأعلام، عن بعض هؤلاء النجوم، وفي هذه الليلة المباركة أنتم على موعد مع نجم من نجوم النبلاء. فمن هو يا ترى؟ هو أشهر عالم اشتهر بتعبير الرؤى وبتفسير الأحلام. فمن هو يا ترى؟ هو رجل تربى على يدي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك. فمن هو يا ترى؟ هو رجل تربى في بيوت زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إنه أبو بكر محمد ابن سيرين رحمه الله تعالى. يكنى بأبي بكر وهو مولى أنس بن مالك رضي الله عنه. أبو بكر الأنصاري الأنسي البصري صاحب التعبير ومولى أنس خادم الرسول صلى الله عليه وسلم. أبوه سيرين كان يعمل في صناعة قدور النحاس، فقدم إلى عين الطمر فسباه خالد بن الوليد أثناء المعركة، فوقع من نصيب أنس بن مالك رضي الله عنه، فكاتبه أنس وأعتقه رضي الله عن أنس وصلى وسلم على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وعندما أراد سيرين أن يستكمل شطر دينه، ومن تزوج فقد استكمل شطر دينه فليتق الله في الشطر الآخر، لما أراد سيرين أبو صاحبنا أن يتزوج قال له أنس: نخطب لك من؟ قال: أخطب صفية مولاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. صفية مولاة الصديق، وكانت عند الصديق بمنزلة الابنة، كان يكرمها جدا، وكانت امرأة وضيئة وجميلة وذكية، وعندها فراسة وكياسة، فوقعت في قلب سيرين. قال له: يا أنس، هي دي، ما فيش غيرها. فخطبها أنس بن مالك من خليفة رسول الله أبي بكر الصديق لمولاه سيرين. وكان لهذه المرأة في قلوب زوجات النبي مكان ومكانة، سيما في قلب أمنا عائشة، كانت أمنا عائشة تحبها جدا. فلما خطبها أنس لسيرين سأله الصديق عن سيرين وعن دينه وعن أخلاقه، وهكذا ينبغي أن يفعل ولي كل امرأة. إذا جاءك خاطب لابنتك أو لابنة أخيك أو لابنة أختك، قبل أن تسأل عن الشقة وعن الشبكة وعن المهر وعن المرتب، قل له: يا أخي، أخبارك إيه مع الله؟ هل تصلي؟ سأل عن أخلاقه وعن دينه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. سأل الصديق عن دين سيرين وعن أخلاق سيرين، فقال له أنس بن مالك: زوجه يا خليفة رسول الله ولا تخشى عليها بأسا، فما عرفته إلا صحيح الدين رضي الخلق صاحب مروءة. شهادة. وما ينفعش إذا سئلت عن خاطب تزوق الكلام وتقول: يا بخت من وفى راسين في الحلال، فتعلم أنه كذاب وتقول إنه صادق، تعلم أنه لا يركع لله ركعة وتقول إنه عابد، وبعد ما الفاس تقع في الراس أقول لك: حرام عليك، مش أنا سألتك عنه قلت لي ده فيه كيت وكيت وكيت من الصفات الطيبة؟ تقول لي: ما أنا حبيت أوفق راسين في الحلال. أنت كده ما وفقتش يا بركة، أنت كده لفقت، أنت شهدت الزور. هذه شهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. عمل الصديق ورضي بشهادة أنس، لأن الصحابة كلهم عدول، فزوج مولاته صفية إلى سيرين مولى أنس بن مالك رضي الله عنهما، وأقام لها حفلا لعرسها ولإملاكها، قلما ظفرت بمثله فتاة في المدينة. أنها كانت مولاة عند الصديق، يعني كأنها خادمة. سيدنا أبو بكر بقى العملاق العظيم عمل لها حفلة كده في العرس: قلما ظفرت فتاة في المدينة بمثلها، بل شهد عقد الزواج 18 صحابي من أهل بدر. وأهل بدر رضي الله عنهم وقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. بل ودعا لها في العرس صاحب النبي أبي بن كعب، وأمل الصحابة. الله الله، بقى الفرح حضروا مين بقى يا عم؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأنس بن مالك وأبي بن كعب ومش عارف 18 في جمع كبير من الصحابة، منهم 18 من أهل بدر، واللي بيدعو بالبركة بقى: بارك الله لكما، بارك عليكما، جمع بينكما في خير، أبي بن كعب. والصحابة يؤمنون، فأي بركة وأي خير. بل زينها لزوجها أمهات المؤمنين، اللي زوقوا كده صفية زوجة سيرين أم محمد بن سيرين، اللي زوقها في الفرح أمهات المؤمنين ستنا عائشة وستنا حفصة. أي بركة وأي خير نزل على سيرين ونزل على زوجته صفية. ولد محمد ابن سيرين من صفية لسيرين، في أواخر عهد عثمان رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، وتربى بين أبوين خيرين على خلق وعلى دين، بل تربى في بيوت أمهات المؤمنين، تربى في بيوت أمهات المؤمنين. ولما اشتد عوده انطلق إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينهل من علم أنس بن مالك، ينهل من علم عبد الله بن عمر، ينهل من علم زيد بن ثابت، ينهل من علم عبد الله بن عباس، ينهل من علم عروة بن الزبير، ينهل من علم عبد الله بن عمرو بن العاص، فجمع علما وفيرا غزيرا رضي الله عنه. ثم سافرت الأسرة بعد من المدينة واستقرت في البصرة. حياته: استقر محمد بن سيرين في البصرة، وجعل شطرا من يومه للعلم والعبادة، وشطرا آخر للكسب والعمل والعرق والجد والتجارة. كان إذا صلى الفجر رحمه الله جلس في المسجد يعلم ويتعلم، حتى إذا ارتفعت الشمس خرج إلى السوق يبيع ويشتري ويكسب من عرق جبينه ومن كد يمينه رضي الله عنه. ولا بد لكل صاحب دعوة من عمل يصون به نفسه ويكفي به ولده ويحفظ به ماء وجهه. هكذا كانوا، وهكذا كان جل الأئمة. أبو حنيفة كان تاجر، الإمام مالك يعني تاجر، عبد الله بن المبارك تاجر، محمد بن سيرين تاجر من ورعه. أنه اشترى في ذات مرة صفقة زيت 40,000 مؤجلة، اشترى صفقة زيت كبيرة 40,000 دينار أو 40,000 درهم مؤجلة بالقسط، يعني دفع مقدمة والباقي أقساط. فلما جاءوا بالزيت وجعلوه في المخازن، قال للخادم: ائتني بزق زيت أنظر إلى هذه البضاعة. فأفرغ الخادم قدر الزيت في إناء أمام ابن سيرين، وإذ به يرى فأرا متفسخا ينزل مع الزيت. إنا لله وإنا إليه راجعون. رأى بعض فأر، رجل فار، دماغه، ديله، متفسخ ينزل مع بعض الزيت. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ماذا نفعل الآن؟ قال الخادم: أرق هذا القدر وأرح نفسك، بناقص الزق ده، بناقص الإزازة دي، أرق هذا القدر وأرح نفسك. قال: وما يدريني أين ذهب بقية الفأر، لقد عُصر الحب كله في المعصرة، وما يدريني أن الفأر لم يعصر معه، أين ذهبت بقيته؟ قال: إذن أعد كل الزيت إلى التاجر وأرح نفسك. قال: وما يدريني لعله لا يتقي الله فيبيعه للمسلمين هكذا، الميتة طبعا نجسة، وإذا سقطت الميتة في المائعات في السوائل يبقى الحكم الشرعي إن كل السائل اللي نزلت فيه الميتة يتنجس يرمى. أما لو سقطت النجاسة في جامدات، سمن مثلا جامد، نشيل النجاسة وننظف ما حولها وتحتها وبقيتها طيبة. إنما ده سقط في زيت مائع سائل. وما يدريني لعل التاجر لا يتقي الله فيبيعه للمسلمين. قال: ماذا ستفعل يا ابن سيرين؟ قال: أرى أن نرق كل زقاق الزيت. صفقة زيت 40,000 دينار في المجاري، أرقها كلها. ففعل الخادم، وقد وقع ذلك في وقت كان يشكو فيه من خسارة مالية كبيرة، فركبته الديون، وطالبه التاجر صاحب الزيت بماله فعجز، فأعلن إفلاسه وسجن. الله، أين التاجر الأمين؟ أين التاجر الذي لا يبخس الناس أشياءهم؟ أين التاجر الذي لا يغش في البضاعة؟ أين التاجر الذي لا يسرق في الموازين؟ أين التاجر الذي لا يكتم عيوب السلع؟ أين التاجر الذي لا يحتكر الطعام في وقت الأزمات؟ أين التاجر الصدوق الذي يراقب الله عز وجل؟ أين التاجر الذي ترن في أذنه كلمة نبينا: من غشنا فليس منا؟ أين التاجر الذي ترن في أذنه كلمة نبينا: والتاجر الصدوق في ظل عرش الرحمن؟ أين التاجر الذي يخاف من قول ربنا: فويل للمطففين؟ أين التاجر الذي يعمل بكلام ربنا: وزنوا بالقسطاس المستقيم؟ أين هؤلاء؟ لا شك أنهم موجودون، لكنهم قلة، وأنظر من الياقوت والكبريت الأحمر في هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لكم اكتشفنا تجارا يبيعون لحم حمير للناس، إي والله، ويقبض عليهم. لكم اكتشفنا تجار يستوردون أطعمة للكلاب أصلا ويبيعونها للبشر. يا الله يا الله، لكم فعل فينا التجار أفاعيل. ابن سيرين لم يكن من هذا النوع. قل للصفقة أراقها ورعا ورعا ثم غرم، أعلن إفلاسه، ركبته الديون، فسجن وهو الإمام العالم الكبير إمام الدنيا في السجن. عن عبيد الله بن السري قال: قال ابن سيرين لما دخل السجن: إني لأعرف الذنب الذي به سجنت. قالوا له: ما هو؟ قال: قلت مرة من زمن بعيد لتاجر: يا مفلس، فعاقبني الله فأفلست وسجنت. لما سمع أبو سليمان الدارني هذا الذي قاله ابن سيرين في السجن بكى وقال: قلت ذنوبهم فعرفوا من أين يؤتون، وكثرت ذنوبنا فلا ندري من أين نؤتى. قال: أيوة، أنا عارف الذنب اللي ربنا عاقبني بيه ودخلت السجن. أنا زمان من كام سنة قلت مرة الواحد تاجر: يا مفلس، فعاقبني ربي وأفلست. والجزاء من جنس العمل. كان الواحد منهم إذا أصابه مكروه في يومه قال: أعرف بأي ذنب وقع علي هذا المكروه. كان أحدهم يقول: إني لأرى شؤم معصيتي في دابتي وفي خلق زوجتي. خش البيت إلى زوجة أم إبراهيم قاعدة، ولا السلام عليكم ورحمة الله، جايب لك معايا فلة. تقول له: فلة؟ يا ما جاب الغراب لأمه. يا راجل كنت هات لنا 2 كيلو كوارع. وتقلب بوزها عليه يقول: آه، أنا عارف الذنب اللي عملته النهاردة، وعشان كده هي اتقلبت عليا. ده كله عشان ما صلتش الفجر في جماعة. ده عشان بقى وأنا جاي في الطريق يعني شتمت واحد. ده عشان وأنا جاي في الطريق عملت كذا. قلت ذنوبهم فعرفوا من أين يؤتون. إنما إحنا عمالين ناخد إقلام شمال ويمين، وعلى عرض الأقفية أحيانا، وعمالين ناخد شلاليط ونقوم ونقعد ومش عارفين ده منين، لأن الذنوب كثيرة. فاللهم استر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، وتقبل توبتنا، واغسل حوبتنا برحمتك يا رحمن يا رحيم. ولما دخل السجن وطال مكثه في السجن أشفق عليه السجان. السجان قلبه حن عليه، ما شايفه طول كل يوم صايم. ابن سيرين يا أخواننا كان بيصوم يوم ويفطر يوم على طول عمره كله، كل يوم صايم أو مفطر، واليوم اللي يفطر فيه يتغدى ولا يتعشى، وبعدين طول الليل من بعد العشاء قيام وقرآن، ويعلم الناس في السجن، عمل السجن جامع، وبعدين هو مشهور أصلا ومعروف. فأشفق عليه السجان وقال: أيها الشيخ، ما رأيك إذا كان الليل فتحت لك فتذهب تبيت عند امرأتك وبين أبنائك، ثم تصلي الفجر وتأتي خفية وأدخلك السجن، ما رأيك؟ بالله عليكم لو حد محبوس فينا عياذا بالله والسجان قال له كده يعمل فيه ايه؟ يقول: ابوسك، يا سلام عليك، ربنا يخليك، الله يكرمك، سجان قلبه حنين. بيفكرني بسجان كان بيجلد الشيخ كشك، فقال له مرة: والله يا شيخ أنا عارف إنك راجل طيب وبتاع ربنا، بس الأوامر إن أجلدك أعمل إيه؟ هل كده أنا علي ذنب؟ قال له: عليك ذنب، ده أنت عليك جبال ذنوب. ذنب إيه؟ قال له: طب أتصرف إزاي؟ قال له: يا أخويا احبسني في الزنزانة واضرب بالعصاية في الحيط ولك علي جعر وأقول آه آه، إنما تقول لي أوامر؟ فالسجان قلبه حن على ابن سيرين، قال له: إيه رأيك أفتح لك بالليل تروح تبيت في وسط عيالك وتجيل الصبح بدري ولا من شاف ولا من درة؟ قال ابن سيرين: لا والله لا أفعلها. قال السجان: ولما؟ هداك الله يا إمام. قال: حتى لا أعاونك على خيانة ولي الأمر. أخلاق في القمة، هم دول اللي تربوا على إيد أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولما احتضر أنس بن مالك أستاذه خادم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيموت، قال: لا يغسلني إلا محمد بن سيرين، ولا يكفني أحد سواه، ولا يصلي علي غيره، هذه وصيتي. مات أنس بن مالك، ابن سيرين في السجن، ضج الناس، ذهبوا إلى ولي الأمر: يا فلان، هذه وصية خادم رسول الله أنس، أوصى ألا يغسله ولا يكفنه ولا يصلي عليه أحد إلا ابن سيرين وهو في السجن. فأذن ولي الأمر لابن سيرين بالخروج من السجن لتنفيذ الوصية، فغسل أنس وكفنه وصلى عليه وشيع الجنازة، ثم عاد من الجبانة إلى السجن ولم يمر على امرأته وعلى عياله. أي دين وأي ورع أخلاقه؟ سمعتم شيئا من أخلاقه، من أمانته، من ورعه، من خوفه من الله عز وجل؟ إنما العبادة بقى، بقول لك كان بيصوم يوم ويفطر يوم، واليوم الذي يفطره يأكل مرة واحدة. مرة رضي الله عنه ورحمه برأس، رأس يعني واحد بيبيع لحمة رأس، مرة رحمه الله برأس فوجد الرؤوس وهي معلقة وهو يدخلها في الماء الذي يغلي، فأغشي عليه، أغشي عليه رقة في القلب. قال ابن عون: قيل كان لابن سيرين منازل لا يكريها إلا لأهل الزمة، كان عنده كده بيتين ثلاثة ما يأجرهمش لحد أبدا إلا لغير المسلمين، فسألوه في ذلك، قال: أخاف أن آتيه في أول الشهر وأطلب الأجرة فأروعه، فلا والله لا أروع مسلما. أما يجي صاحب البيت يخبط كده يقول لك: بكرة واحد الأجرة. انت لو ما عندكش فلوس تبقى عامل 100 حساب وقاعد كده ايه متنكد وقاعد ويخبط عليك كأنه ملك الموت. قال لك: لا يا عم، انا لا اروع مسلما ولذلك اؤجرها لغير المسلمين. قال موسى بن المغيرة: رأيت محمد ابن سيرين يدخل السوق نهارا في نصف النهار ويكبر ويسبح ويذكر الله عز وجل، فقال له رجل: يا أبا بكر، ما هو كنيته أبو بكر، يا أبا بكر، ما الذي يدخلك السوق في هذه الساعة؟ قال: إنها ساعة الغفلة، عايز يذكر ربنا في وقت ينشغل فيه الناس عن ذكر الله فيعظم أجره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عبادة في الهرج كهجرة إلي أو كهجرة معي. الناس بتتفرج على ماتش الأهلي والزمالك، لقاء القمة، القمة، نقوم نكروت في القيام، نخبط ركعتين ونجري. مش لازم بقى نصلي بجزء الليلة دي، شوف واحد كده بيصلي ايه تربيني، واحد كده قطر سريع، ليه؟ عشان لقاء السحاب. عارف انت بقى لو عاقل في وقت انشغال الناس بالكورة وها ومش عارف ايه والكلام ده، افتح مصحفك. العبادة في وقت الغفلة كهجرة إلى رسول الله أو كهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظه للسانه. عن جرير بن حازم قال: سمعت ابن سيرين رحمه الله يحدث رجلا فقال الرجل: ما رأيت الرجل الأسود؟ واحد يقول لابن سيرين: ما تعرفش الرجل الأسود؟ قال ابن سيرين: الرجل الأسود استغفر الله ما أرى إلا أن قد اغتبناه. مع أنه يجوز للتعريف تقول الرجل الأسود. هبقولك تعرف محمد، تقول محمد مين؟ اللي ساكن في 6 أكتوبر فين يا عم؟ اللي جنب مثلا مش عارف هايبر مع فين يا عم؟ أقولك يا عم الأسود، الأعرج، الأعور، إن كان للتعريف فلا بأس. بل عندنا علماء معرفون بهذا، عندنا الأعمش وعندنا الأحول وعندنا الأصم وعندنا الأعرج، دي ألقاب لعلماء، هذا للتعريف فلا بأس. بل في القرآن: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. هذه ليست غيبة، إنما من ورعه قال: أستغفر الله ما أرى إلا أن قد اغتبنا. قال ابن عون: كانوا إذا ذكروا عند ابن سيرين رجلا بسيئة ذكره بأحسن ما يعلم فيه. هي مجالسه كده كلها نور، هو عامل زي حامل المسك، زي بياع الريحة، إما أن يحذيك بك شوية كده تقول له الله جزاك الله خير ريحة طيبة، إما أن يحذيك أو تبتاع منه تشتري إزازة أو تجد ريحه الطيب، جالس صالح. فإذا قاعد في مجلس واحد لسانه طويل وقع في واحد بسيئة يذكره ابن سيرين بأحسن ما يعلم فيه. بل إنه سمع أحدهم يسب الحجاج ابن يوسف بعد وفاته. تعرفين من الحجاج يا أخوانا؟ ده الحجاج ده قتل ألوف، ده استباح المدينة، ده رمى الكعبة بمنجنيق، ده قتل بعض الصحابة، قتل عبد الله بن الزبير، وقيل هو الذي أمر رجلا بضرب ابن عمر بسن رمحه وهو يطوف بالبيت، يعني صحفته سودة، سجن أكتر من 20,000 الحجاج. فابن سيرين قاعد بعد ما الحجاج مات طبعا، واحد بيشتم الحجاج، فغضب ابن سيرين وقال: يا ابن أخي صهن اسكت، فإن الحجاج مضى إلى ربه، وإنك حين تقدم على الله عز وجل ستجد أن أحقر ذنب عملته أعظم عليك من أعظم جريمة اقترفها الحجاج. فلكل منكما في الآخرة شأن يغنيه. يا ابن أخي إن الله سيقتص للحجاج ممن ظلموه، وسيقتص من الحجاج لمن ظلمهم، فانشغل بعيبك عن عيب غيرك، ولا تسبن في مجلسي بعد اليوم أي أحد أبدا. الله، لا شماتة في الموت يا أخوانا. واحد مسلم وكلم ظالم وهلك، خلاص بقى لا شماتة في الموت. والذي يشمت في الموت هو الذي لا يموت. يعني إذا كنت أنت بتموتش حضرتك ابقى اشمت في الموتى. إنما نقول مضى إلى ربه، اللهم عامله بعدلك، عامله بعدلك يا رب، خلصنا بقى، ولا نشغل بعيوب غيرنا، بعيوب أنفسنا عن عيوب غيرنا. نعم. ادعى عليه رجل درهمين. ابن سيرين ده تاجر مليونير، واحد في وسط الجامع قال: أنا مدينك بدرهمين، يعني ب20 جنيه. قال ابن سيرين: أنا لا أعرفك. قال: وتحلف أني ليس لي عليك درهمين؟ ظنا منه أنه إذا استحلف لن يحلف. واحد مليونير، واحد بيقول له: ليه عندك 20 جنيه؟ يقول له: يا راجل عيب عليك، وانا شفتك في حياتي وانت بتحلف لي بالله كده؟ الطبيعي يقول: طب خدهم. واذ بابن سيرين يقول: اقسم بالله اني لا اعرفك ولا ما اخذ منك اي دراهم. فقال بعضهم: يا امام، وتحلف في درهمين وانت الذي تركت 40,000 في شيء رابك؟ انت امرك عجيب يا اخي، ده انت دخلت السجن لما رميت صفقة زيت ب40,000 عشان عندك ورع، عشان فيها شبهة، والنهاردة بتحلف عشان درهمين. قال: أنا ما أقسم من أجل الدرهمين، ولكني أقسمت حتى لا يأكل حراما. هي دي، أنا خايف عليه هو. ما أقسمت من أجل الدرهمين، ولكن حتى لا يأكل حراما، وأنا أعلم أنه حرام. ناس استهانت بأكل الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل جسد نبت من السحت فالنار أولى به. الصديق أبو بكر كان عنده خادم يأتيه بإفطاره، فجاءه يوما بلبن فشرب الصديق، وبعدما شرب سأله من أين جئت بهذا اللبن؟ قال كهانة تكهنت بها في الجاهلية ورآني أهلها الآن فكافؤوني بهذا اللبن. طب ما الكهانة حرام. فقال الصديق ويلك، كدت أن تهلكني، كدت أن تهلكني، ائتني بكوب ماء وطست. فجاء بهما فأخذ يشرب الصديق ويضع إصبعه في حلقه ويتقيأ يتقيأ يتقيأ حتى كاد أن يموت. قال الخادم يا خليفة رسول الله، إن الله ما كلفك بهذا، أنت عندما شربت لم تكن تعرف من أين جئت به أنا. قال اسكت، والله لك لو والله لو لم تخرج إلا وروحي معها لأخرجت روحي معها. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل جسد نبت من السحت فالنار أولى به. فابن سيرين حلف عشان الراجل ما يأكلش حرام، بره بأمه، بره بأمه. كان إذا دخل على أمه وكلمها لا يكلمها إلا كما يكلم الأمير. وقف كده عينه في الأرض، أيوة يا أمي تأمر بإيه؟ حضرتك عايزاني ليه؟ كده مش إيه؟ لا لا، أدب أدب. فقال أحدهم ما شأن محمد؟ أيشتكي؟ واحد أول مرة يشوفه واقف قدام أمه بقول هو الإمام عيان ولا حاجة؟ ما شأن محمد؟ أيشتكي؟ قالوا لا، ولكنه لا يكلم أمه إلا كما يكلم الأمير هيبة لها وإجلالا وتقديرا لها. والله العظيم الأمهات مظلومة، والله يا ابني اللي عملته جعر في وجه أمك لن تعرف قيمتها إلا بعد أن تفقدها. والله يا ابني لأمك عايشة في بيتك، الجنة في بيتك، اوعى تضيع الفرصة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة. روح قبل إيديها، قبل رجليها، الجنة عند قدمها، لا تضيع الفرصة فتندم ساعة لا ينفع الندم. ولا يما ادعي لي، والله أبواب السماء تتفتح لك يا ابني. اتعلم من هؤلاء الأخيار الأبرار الأطهار. صدعه بالحق. بعث والي العراق عمر بن هبيرة إلى ابن سيرين فجاءه مع ابن أخيه. فاقترب ابن هبيرة الرئيس من الإمام ابن سيرين وسأله في أمور الدين والدنيا فأجابه فأكرمه جدا، ثم سأله كيف تركت البلد يا أبا بكر؟ حال الناس عامل ايه يا مولانا؟ كيف تركت أهل بلدك يا أبا بكر؟ قال تركتهم والظلم فيهم فاش وأنت عنهم لاهن. بقول الناس عاملة ايه؟ قالوا سبتهم وغرقانين في ظلمك وظلم جنودك وانت نايم على ودنك. تركتهم والظلم فيهم فاش وأنت عنهم لاهن. فغمزه ابن أخيه، ابن أخوه قال له يا عم هتودينا في أبو نكلة؟ اسكت. فغمزه قال اسكت، هو ما سألك أنت بل سألني أنا، وإنها الشهادة، وربنا قال ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. الله على العالم الرباني الذي يصدع بكلمة الحق، الله على العالم الرباني الذي لا تأخذه في الله لومة لائم. نفسنا كل مشايخنا يبقوا كده، نفسنا كل العلماء يبقوا كده، ينصحوا الرئيس إذا استنصحهم أو إذا وجدوا فيه عيب أو عوار يبذلوا النصيحة بأدب. فلما قال صدم ابن هبيرة ثم أمر له ب3000 دينار. قال له جزاك الله خيرا، ده هديتي بقى 3000 دينار. الدينار يا أخوانا ما كان من ذهب، جنيه الذهب يا أخوانا حوالي 5 جرام ذهب، اضرب انت بقى شوف بقى بكام، يعني ثروة 3000 دينار. قال له مكافأة جايزة من هدية لك، والنبي قبل الهدية فلم يقبل منها شيئا. قال ابن أخي لماذا لم تقبل هبة الأمير يا عم؟ قال إنما أعطاني لظن خير فيه، فإن كنت عند حسن ظنه فما ينبغي لي أن آخذ، وإن كنت على غير ظنه فهذا أجدر ألا أستبيح به ماله. وتركه وانصرف. فتوى: سئل في رجل إذا سبح أغشي عليه، الجماعة بتوع الفتة بتوع الله حي الله الله، يقعد يعمل في المولد يترقص شمال ويمين ولك ويروح واقع، إيه اللي حصل لك يا بركة؟ ولك أخذته جذبة من جذبات الحب، من جذبات الحق، هذا شهيد الوجد. كلام ده قالوا عندنا واحد كل ما يذكر يسورة يسخسخ، قالهم اجعلوه على صور أعلى دار في القرية. شوف بقى كده بيت 5-6 أدوار، حطه على الصور واقرأوا عليه كل القرآن، فإن أغشي عليه فحدثوني. يعني يعني دواب بتاع حركات بيضحك عليكم. اشتهر ابن سيرين جدا بتأويل الرؤى وبتفسير الأحلام جدا، وإحنا عندنا اليومين دول كما لا يخفى عليكم، يعني أقول إيه، أقول عندنا إيه، إسهال في تفسير الأحلام، سامحوني على هذا التعبير. معظم القنوات جايبين واحد بتاع الأحلام، كل ما تقلب قناة الراجل ده اللي بيفسر الأحلام، وإحنا كأمة عربية أكتر أمة بتحلم سيما الشعب المصري. الواحد من دول يتوضى ويقعد في الجامع يستنى أذان العشاء يتأخذه سنة، يوم يقول لك شفت حلمين، واحد أبيض واسود وواحد ألوان، واحد قديم وواحد جديد. أكتر ناس بتحلم لأن الواقع مكدود، الواقع أليم، فالأحلام يعني. فالنهاردة عندنا كله بيفسر الأحلام مع أن تفسير الأحلام علم. سيدنا يعقوب قال لولده يوسف: ويعلمك من تأويل الأحاديث، مع أن تفسير الحلم فتوى فتوى فتوى. هو الساقي والخباز لما سأل يوسف عليه السلام في السجن عن الرؤيا التي رآها كل واحد وفسرها يوسف عليه السلام، ماذا قال؟ قال: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. تستفتيان يعني تفسير الأحلام إيه؟ فتوى. النهاردة الكل بيألف، واحد يصحى من النوم: يا أمي شفت في المنام حمامة بيضة وريشها من ذهب وبقها من زبرجد أخضر، طارت طارت وقفت على كتفي وبعدين مسكتها ودبحتها، تقول نزلي الدم يا حبيبي، ولا أيوة يا حجة، تقول الحلم باظ. يعني ضربته بمبة بقى، الكل بيألف. والله لا أنسى واحد جه في التلفزيون، واحد بيقوله شفت في المنام ساقية بتدور في وسط البيت وبتطلع دم، قال له: أعوذ بالله، مراتك زانية تخونك. يخرب بيتك أنت شيخ، ده أنت جهول يا أبا الجهل، بترمي مسلمة في عرضها؟ والله العظيم لو في شريعة كنت قلت 80 جلدة حد القذف. ما هذا الذي نسمعه؟ تأليف. أشهر واحد من التابعين كان يفسر الرؤى والأحلام ابن سيرين، وهناك كتاب ينسب له، وكثير من أهل العلم يقول هذا ليس من كلامه، لكن هو اشتهر فعلا بتعبير الرؤى وبتفسير الأحلام، رحمه الله ورضي عنه. من ما فسره واشتهر أنه جاءه رجلان في المسجد، فقال أحدهما: يا إمام، إني رأيت نفسي في المنام أؤذن، شايف نفسي في المنام وأؤذن، الله أكبر الله أكبر، الأذان. قال: أبشر سوف تحج. أمل واحد تاني: وأنا يا إمام رأيت نفسي في المنام أؤذن، الله أكبر الله أكبر. فنظر في وجهه مليا وقال: أنت سارق، تب إلى الله عز وجل. فقال الناس: يا إمام انظر ماذا تقول، هذا يؤذن وهذا يؤذن، بشرت الأول بالحج ورميت الآخر بالسرقة. قال: نظرت في وجه الأول فرأيت نور الطاعة، فذكرني بقول ربي: وأذن في الناس بالحج. ونظرت في وجه الثاني فرأيت شؤم المعصية، فذكرني بقول ربي: ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. وكان الواقع فعلا كما فسر، فعلا ده كان حرامي وده كان صالح. يبقى ما ينفعش تفسر حلم بالتليفون. ألو يا عم الشيخ، ألو مين معايا؟ الحاجة بمبة. شفت يا بركة؟ شفت في المنام من لابسة جلابية خضراء وماشية في حتة خضراء، ماشية في غيط مرسيم يعني، وشفت كذا. يا الله أكبر، الحج يا بركة. لازم معبر الرؤى يتفرس في حال صاحب الرؤية، يتفرس في حاله، يعرف هو مين ده اللي بيكلمه. أيضا من تفسيره الجميل إن واحد شاف في المنام أن أسنانه كلها وقعت، فذهب إلى بعض المعبرين فقالوا كل أهلك سيموتون، فاغتم الرجل. ثم ذهب بعد إلى ابن سيرين، يا إمام رأيت في المنام أن أسناني تسقط. قال أبشر، أبشر بالخير، سيطول عمرك وتكون آخر أهلك موتا. طب بالله عليكم التفسير اختلف. الأول قالوا له كل العيلة هتموت، ابن سيرين قال له أنت عمرك هيطول وانت آخر واحد في عيلتك هتموت، يعني برضو كل العيلة ايه هتموت وانت عايش. إنما بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، الكلمة الطيبة صدقة. النبي كانت تعجبه الكلمة الطيبة، وكان يحب الفأل الحسن صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا من تأويل ابن سيرين. واحد برضو قال له شفت إني في المنام أأكل البيض، أأكل بياض البيض وأرمي صفارة، أأكل بياض البيض وأرمي صفارة. قال تب يا سارق أكفان الموتى، قال تب يا سارق أكفان الموتى. بيأخذ الكفن ويسيب الجثمان، يأخذ البياض الكفن ويترك الجثمان. وفعلا خرج الرجل كما قال عنه ابن سيرين رحمه الله تعالى. وقبيل أن يموت رأى رؤيا عجيبة، أو رؤيت له رؤيا عجيبة. قال أحدهم يا إمام رأيت أن الثريا سقطت وسقط من بعدها الجوزاء. الثريا والجوزاء نجمين، عبروا شفت أن الثريا النجم المشهور ده سقط وبعده سقطت الجوزاء. قال إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا الحسن البصري يموت قبلي ثم أموت أنا بعده وهو أرفع مني منزلة. مات الحسن فعلا ومات بعده ابن سيرين فعلا بمئة يوم. الله أكبر، الله أكبر. ومات وعمره فوق الثمانين رحمه الله. يا أخوانا مش كل اللي بنشوفه في المنام رؤية تحتاج إلى تأويل. ما يراه الناس في منامهم على ثلاثة أقسام. القسم الأول رؤية، أي شيء صالح خير محبب للنفس تشوفه ده رؤية. وأغلب الرؤى يعني بتيجي قبل صلاة الفجر، وأغلب الرؤى قصيرة ليس فيها كلام كثير، قد لا يكون فيها كلام أصلا. ويجوز للكافر أن يرى رؤيا صالحة. هو الملك ملك مصر في زمن سيدنا يوسف مش شاف رؤية وفسرها له سيدنا يوسف وكانت رؤية صالحة وكان كافر؟ يبقى ما فيش مشكلة إن الكافر حتى يرى رؤيا صالحة، دي الرؤية. أما كل شيء تراه مما يحزنك ويغمك ويركبك الهموم في منامك فهذا حلم من الشيطان ليحزن قلبك. طب أنا نايم وشايف أني بصرخ وبقع من حتة عالية وشايف تعبان بيهجم علي وشايف مش عارف إيه، أما أقوم من النوم أعمل إيه؟ ولا حاجة، اطفل على يسارك ثلاث تفلات. أهو ده التفل، أهو ده اسمه تفل. البسق ومعروف في حاجة اسمها نفس، ومن شر النفاثات في العقد. يعني النفس حط ايدك كده قدام بقك وتكلم اي كلام تلاقي في هواء طالع بيخبط في ايديك، او ده النفس. ومن السنة ان كل ليلة قبل ما تنام تضع يديك على فمك وتنفث بالمعوذتين وتمسح على كل جسدك قبل ان تنام. في نفس، في بسق، في تفل. فانا شفت حاجة وحشة في المنام اول ما اقوم من النوم اعمل ايه؟ أدفل على شمالي ثلاث تفلات، وبعدين أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبعدين أغير مضجعي، نايم على السرير أنا مع الكنبة، نايم على حرف السرير أنا مع الحرف الثاني، أغير نومتك، وبعدين لا تحدث أحد فإنه من الشيطان ولن يضرك. ناف الرؤية الصالحة بقى لا تحدث بها إلا محب، ولا تسأل فيها إلا عاقل ذكي أريب. ما يراه الناس في المنام. ثالثا حديث النفس. إحنا في مصر أمهاتنا يقولن الجعان بيحلم بسوء العيش. شيخ حسان ربنا يبارك في عمره وعمله سمعته زمان بيقول إن ولد قال لأستاذه نفسه شوف النبي في المنام، وهو يعلم أن أستاذه رأى النبي في المنام كثيرا. قال له تعالى صوم بكرة وافطرك عندي، فصام الشاب ووضع الشيخ أمامه ما لذ وطاب، وأخذ يأكل ويأكل ويأكل، ثم طلب الماء فحبس الشيخ الماء عن الشاب. قال له ما فيش مي، أنا عطشان زوران ما فيش مي. خلص صلى العشاء، قام الليل نم، صحي الفجر. الشيخ قال له شفت حاجة النهاردة؟ قال له رأيت الأمطار تمطر والأمواج تجري والأنهار تجري والبحار تفيض. قال صدقت نيتك فصدقت رؤيتك، ولو صدقت محبتك لرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي حاجة أنت مشغول بها قوي غالبا تراها في المنام. هتموت ونفسك تتجوز بنت خالتك، كل ما تنام تطلع لك تقولك أنا هو في المنام. ها مهموم وعندك ديون وهربان من الديانة، كل ما تنام تلاقي صاحب الدين بيقولك هات الفلوس لحبسك، خايف من حماتك وخايف انها تجيلك البيت، كل ما تنام تطلع لك تقولك انا جيت نورت البيت. هو كده ما يراه الناس في المنام على ثلاثة اقسام: رؤيا صالحة من الله، اثنين حلم من الشيطان، ثلاثة حديث نفس. ابن سيرين رحمه الله مات وعمره فوق 80، ودفن بالبصرة رضي الله عنه ورحمه بعدما ملأ الدنيا عبادة وأخلاقا وعلما ونبلا. أسأل الله أن يطيب ثراه، وأن يجعل الفردوس مثواه، وأن يحشرنا معه تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم. بحبكم أوي أوي في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلام النبلاء رجال رباهم خير النبلاء، اقتبسوا من نور الهادي فإذا هم خير العلماء.